Świecona. Muszę. بسم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. تعرفين القزع؟ انك تحلق بعض الرأس وتترك البعض، هذا حرام في تشبه بالكفار، فاهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. القزع يعني انك تحلق البعض وتترك، اما تحلقه كله اما تسيبه كله. ايوه، اللحية طبعا لا يجوز انك تحلقها اصلا. ها جدع ان شاء الله، موفق، الله يحفظك، بارك الله، جزاك الله. هذا هو المجلس الثالث عشر في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 23 من شهر رجب للعام 1444. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة انه قال: كتبت الى ابن عباس اساله ان يكتب لي كتابا ويحيى عني، فقال: ولد ناصح، انا اختار له الامور اختيارا واقرا. نعم، اقرأ ما عندك ثم اقرأ التعليق. قال: كتبت الى ابن عباس اساله ان يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد الناصح، انا اختار له الامور اختيارا واخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه اشياء ويمر به الشيخ ويقول: والله ما قضى بهذا علي الا ان يكون ظلما. قال ابن الحاشية في ألف، في نسخة ألف: يحفي بالحاء المهملة. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ويحفي ويحفي عني. ثم قال ابن عباس في الخبر: اختار له الأمور اختيارا وأحفي عنه. هكذا روينا الحرفين عن جميع شيوخنا بالحاء المهملة إلا عن أبي محمد القشري، فإني قرأتها عليه بالخاء المعجمة، وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضي أبو الوليد الكناني أن صوابه بالخاء المعجمة، ومعناه عندي أي: لا تحدثني بكل ما رويته، ولكن أخفي بعضه عني مما لا أحتمله ولا أراه صوابا. ويدل عليه قوله: أختاره له. ويظهر لي أن رواية جماعة هي الصواب، أو أن رواية الجماعة هي الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. كلام القاضي هذا. تعقيب الصلاة. تعقيب الصلاة. وقال ابن الصلاح رحمه الله في الصيانة معقبا على كلام القاضي: قلت: وهذا تكلف ليست فيه رواية متصلة الإسناد، نضطر إلى قبوله والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر النووي في شرحه كلام القاضي وكلام ابن الصلاح، ثم قال: وهذا الذي اختاره من الخاء المعجمة والصحيح، وهو الموجود في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد، والله تعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الأثر، هذا الأثر هو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إسناده صحيح لمن ينظر في روايته. فشيخ الإمام مسلم هنا وداود ابن عمرو الضبي قال في الحافظ في التقريب ثقة من العاشرة. أما نافع بن عمر هو الجمحي الحافظ، وهو كما قال فيه الإمام أحمد ثبت ثبت، أي في أعلى درجات التوثيق. وكما قال أيضا عبد الرحمن بن مهدي كان من أثبت الناس. وأما ابن أبي مليكة فهو المعروف، عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة من التابعين، من ثقات التابعين المعروفين، قد روى عن العبادلة الأربعة، والذين منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وأما الأثر إنه يدور حول بيان أدب من الآداب بين الشيخ وتلميذه. وقبل أن نشير إلى هذا الأدب نذكر الاختلاف الذي حدث في لفظة من الأثر في روايتها في داخل الصحيح، وهي قوله يخفي عني رويت بالخاء المعجمة ورويت بالحاء المهملة، يخفي عني أو يخفي عني. وكذلك في التي تليها التي أختها أخفي عنه أو أخفي عنه. وقد بين القاضي عياض في إكمال المعلم كذلك في مشارق الأنوار على صحاح الآثار الاختلاف في هذا، وبين ذلك ابن قرقول في مطالع الأنوار والنووي في شرح مسلم، كلهم تكلموا عن الاختلاف في ضبط هذه الكلمة. وكما سمعنا من كلام القاضي عياض نزيد عليه ما قاله النووي، فقد نقل عن صاحب مطالع الأنوار وذكر صاحب مطالع الأنوار قول القاضي ثم قال. وفي هذا نظر، في قول القاضي عياض نظر، قال وعندي أنه بمعنى المبالغة في البر به والنصيحة له من قوله تعالى إنه كان بي حفيا، أي أبالغ له وأستقصي في النصيحة له. والاختيار فيما ألقي إليه من صحيح الآثار. ثم ذكر قول ابن الصلاح، نقل هنا قول ابن الصلاح كذلك، وقد علق أو عقب الشيخ الإثيوبي في شرحه على هذه النقولات فقال هذا الذي اختاره ابن الصلاح وتبعه عليه النووي رحمهم الله تعالى هو الأرجح عندي، لأن الذي رجحه القاضي عياض رحمه الله فيه تكلف لا يخفى. فتأمل، نعم قد يكون ما قاله متجه، نعم ولو حظ من النظر أكبر. طيب، والأدب الذي أشرنا إليه في هذا الأثر يشتمل على عدة أمور، منها حرص الشيخ على تلميذه ورفقه به، وحرص التلميذ على الاستفادة من الشيخ وتأدبه معه، مما يحتاج إليه كثير من طلبة العلم الآن. يظهر من قوله أنا أختار له الأمور اختيارا، لأن الشيخ من حرصه على الطالب يختار له ما ينفعه أو يوجهه إلى ما يصلحه، وهذه فائدة الشيخ للتلميذ. فالشيخ عند أهل السنة أي العالم أي المربي هو عالم ومرب في الوقت نفسه، يختلف عما عند الصوفية. فالشيخ عند الصوفية إنما يريد من مريده ولا نقول من تلميذه التبعية المطلقة على الحق والباطل والخير والشر، وأن لا يرد له كلمة أو أمرا، بل كما قيل عليه أي على التلميذ أن يكون بين يدي هذا الشيخ كالميت بين يدي مغسله. أما التلميذ عند أهل السنة هو يحترم شيخه ويبجله ويقدره ويعرف فضله، وفي الوقت نفسه لا يمنعه ذلك أن يرد عليه الخطأ إن أخطأ، ولكن هذا الرد يكون بآداب طالب العلم أحسن، ويكون كذلك بالدليل والحجة ليس بالتعالم والجهل. لأنه عندنا صنفان في هذا الباب، الصنف المغالي الذي غلا في الشيخ شابه الصوفية فلا يقبل أن يذكر الخطأ على شيخه وإن كان ظاهرا في البطلان، ويعتبر هذا من القطح في الشيخ ومن التنقص منه أن يقال إن الشيخ فلانا أخطأ في هذه المسألة أو لم تبلغه الحجة أو لبس عليه، لأنه بشر ولبس عليه، ليس معصوما وليس نبيا يوحى إليه حتى يكون معصوما من التلبيس وحتى يكون معصوما من الخطأ. وفي الجهة الأخرى الصنف الثاني يبالغون ويتنطعون في رد أخطاء العلماء بجهل وتعالم، يعني هو يريد أن يظهر نفسه بمظهر العالم في رد خطأ هذا العالم، ولا يحسن هذه المسألة التي تكلم فيها أصلا، يعني ما يعرف أدلتها ولا يعرف كيف تكلم العالم فيها، فيخوض بالهوى أو بالعقل المجرد عن الحجة وعن الدليل، فيقع في الإساءة إلى نفسه أولا ثم في الإساءة إلى هذا العالم بالتكلم بتعالم، فكلاهما مذموم. ولكن الأدب أن التلميذ إن وقف على خطأ لشيخه عليه دليل واضح بين ودرس المسألة وعرف كلام المحققين من العلماء فيها، فهنا في هذه الحال عليه أن يبين لشيخه بمكاتبة بمخاطبة إن كان يحسن التخاطب في هذه المسائل بأدب ما زل فيه شيخه. هذا هو الأدب، هذه هي الوسطية، هذا هو الاعتدال، لا إفراط في الشيخ ولا تنقص من الشيخ. فهنا هذا الحوار يمثل لنا نموذجا قديما عند السلف في صفة التخاطب بين الشيخ وتلميذه مما يفتقدوه كثير من طلبة هذا الزمان. فتأملوا إلى أدب عبد الله بن أبي مليكة في كتابته التي كتبها إلى ابن عباس شيخه، فيقول: كتبت إلى ابن عباس وأسأله، قال: أسأل أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. طيب، كما ذكرنا الاختلاف في ضبط هذه الكلمة، وبه يكون اختلاف المعنى، فعلى قول من قال إنها بالخاء المعجمة، وهذا هو الذي رجحناه، كما قال ابن الصلاح: أن يكتم عني أشياء ولا يكتبها، إذا كان عليه فيها مقال من الشيعة المختلفة وأهل الفتن، فإنه إذا كتبها ظهرت، وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيها قال وقيل، مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبي مليكة، وإن لزم فهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة. يعني الشيخ ليس ملزما أن يقول للتلميذ كل شيء، خاصة فيما يتعلق بأمر الفتن. هناك أشياء قد لا تصلح فيها المكاتبة أن يكتبها إليه، قد تصلح فيها المشافهة أحيانا ولكنها بقدر. لذلك هذا معنى قوله: ويخفي عني، أي يعني الشيخ قد يخفي على تلميذي أشياء يرى من المصلحة أن لا يعلمها التلميذ، لأنه إن علمها قد يكون الفساد عليه أكثر والضرر على دينه أكبر. هذه من حكمة الشيخ في التعامل مع تلميذه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بأشياء لبعض أصحابه على ما يراه صلى الله عليه وسلم من حكمة أو من مصلحة وفيما يوحى به إليه في هذا الشأن. فهذا أدب مطلوب، خاصة إذا علم الشيخ أن التلميذ لا يتحمل مثل هذا الخبر، إما لضعف عنده وإما لأنه لا يحسن التصرف إن علم بذلك. فهذه كلها ترجع إلى حكمة الشيخ وإلى نظره في حال تلميذه. نعم. ولذلك قال له ابن عباس مقرا لهذا الأدب: أنا أختار له الأمور اختيارا، أي أكتب له، كما قال الإثيوبي هنا، أي أكتب له المنتخب الخالص المناسب لحاله. وهذا يذكرنا بالمنتخبات. الشيخ قد ينتخب لتلميذه حديث حدثه بها، لكن ليس من هذا الباب، من باب يعني باب آخر. وقد ينتخب له مسائل، فمسألة الانتخاب هذه طريقة من طرق التعليم. أخفي عنه، أي أكتم عنه ما لا يستفيد به أو يحصل له بسببه ضرر. ثم ذكر ما يتعلق بقضاء علي رضي الله عنه، لكن عبد الله بن عباس نصح تلميذه وبين أنه كذلك ناصح، فقال: ولد ناصح. وهذا من ثناء الشيخ على تلميذه. فلما تحدث عن قضاء علي اقرأ علينا فقرة متعلقة بأبي علي رضي الله عنه. في الأثر قال رضي الله عنهما وقال رحمه الله قال فذهب بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيخ فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قلبا. اختلف العلماء في تأويل أو في مقصد ابن عباس هذه العبارة، هل هو يعني يشير إلى أخطاء وقعت لعلي أم ينزه عليا عن مثل هذا الخطأ؟ نذكر كلام العلماء في هذا. فقال القاضي عياض كما فهم المعلم اقرأ كلام القاضي عياض هو عندك في الصفحة 38 هنا. رحمه الله تعالى والمعنى أنه لا يقضي به إلا ضال وعلي عليه السلام غير ضال، فلا يصح أن يكون قضى به لأنه حكم بضلاله، إن صح أنه قضى به أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطأ كما قال تعالى وفعلتها إذا وأنا من الضالين أي من المخطئين وغير من الناسين. انتهى كلامه رحمه الله. أقرأ كلام النووي. وقال النووي رحمه الله تعالى معناه ما يقضي بهذا إلا ضال ولا يقضي به علي عليه السلام، هكذا قال، إلا أن يعرف أنه ضل وقد علم أنه لم يضل فيعلم أنه لم يقض به والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب يعني هنا كما هو واضح كلام القاضي عياض النووي أن هذا المعنى هو معنى المتعلق بعلي هنا رضي الله عنه، أن ابن عباس يقول إن عليا رضي الله عنه لما قضى أو قضى بعض الأقضية فهناك من ذكر أو نقل أقضية عن علي لكنها لا تصح عنه، فلا يمكن أن يكون قضى علي فيها بهذا الحكم وإلا كان قد ضل. يعني كأن ابن عباس ينزه عليا عن هذه الأقضية التي نسبت إليه زورا المهتم. وعلى الوجه الآخر أنه إن صحت هذه الأقضية أو بعض هذه الأقضية عن علي فهذا يكون قبيل الخطأ، أنه ضل يخطأ اجتهادا فضل إنها تكون معنى الخطأ، ولكن هذا الوجه بعيد، والذي يظهر أن ابن عباس كان يقصد هو الوجه الأول أن عليا ينزه عن هذه الأقضية التي هي من قبيل الضلال. وقد يعني يستأنس بقول ابن مسعود لأبي موسى لما عرض على أبي موسى فتوى في الميراث، في ميراث البنت مع بنت البنت، فقضى فيها أبو موسى مع الأخت مع بنت الابن مع بنت الابن والبنت فلما قضى فيها أبو موسى بقضاء يخالف ما قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب أبو موسى من السائل وهو زيد بن شرحبيل أن يسأل ابن مسعود، فسأل ابن مسعود، فلما أورد عليه قضاء أبي موسى قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي أحكم بهذا القضاء لأنه خالف فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم على حكم أبي موسى بالضلال أنه خالف فيه السنة. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فالصحابي مهما كان علمه هو مجتهد، وإذا خالف اجتهاده السنة رد ولم يقبل ولو كان صحابيا، فكيف بالعالم الذي لم يبلغ مرتبة الصحابة؟ إذا اجتهد فأخطأ فليقال إن رد خطئه، هذا يعد طعنا فيه، والله هذا من أشنع الغلو. الذي هو من أصول الصوفية ليس من أصول المنهج السلفي. فهذا هو معنى ما قاله ابن عباس في حق علي رضي الله عنه. طب اقرأ الذي بعده. قال الله تعالى حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس انه قال قتل ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه الا قدر، واشار سفيان بن عيينة بذراعه. طيب ماذا يتوافق مع ما قلناه في الكلام السابق؟ طيب كما أيضا نقل الشيخ الإثيوبي هنا في شرحه أن في هذا الأثر السابق وكذلك استفاد من التالي بيان فضل علي، حيث كان معروفا بالقضاء حتى اعتمد عليه بحر الأمة أي ابن عباس وحبرها، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي. وقد أخرج ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن أبي البختري عن علي أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء، قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه، قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. فهذا يدل على أن علي كان مسددا موفقا في قضائه، كما أن ابن عباس كان مسددا موفقا في تفسيره لكتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لكليهما، دعا لابن عباس بعلم الكتاب قال اللهم علمه الكتاب، وفي لفظ اللهم علمه التأويل، فدعا لعلي هنا كما في هذا الحديث بأن يسدد ويثبت أي عند القضاء، فاختص هذا بالقضاء وهذا بالتفقه والتفسير لكتاب الله عز وجل. وفي هذا الأثر أن ابن عباس محى من قضاء علي شيئا، ما الذي محاه؟ لدى أنه محى الأقضية المنحولة على علي، لأن عليا قد ابتلي بطائفتين قد لم يبتلى غيره من الصحابة بما كما ابتلي هو، هما الشيعة الرافضة والخوارج. وانتشر الكذب وبدأ يظهر الكذب في هذه المرحلة أكثر، فبلا شك كذب على علي أكثر مما كذب على غيره من الصحابة. ومن هذا الباب قد جاهد علي الطائفتين، فجاهد الخوارج جهاد الحجة والبيان بالاستعانة بابن عباس، حيث أرسل إليهم ابن عباس كي يناظرهم، ثم جاهدهم بالقتال فقاتلهم وافتروا عليه وآذوه، ثم ابتلي بالشيعة الرافضة، ابتلي برؤوسهم الأوائل الذين هم كانوا امتدادا لليهود السبئيون، حيث إن ابن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام فرخ أفراخا من هؤلاء الضالين الذين كانوا بذرة خبيثة للشيعة الرافضة، فأصل الشيعة هم السبئيون، وقد حرق علي جماعة منهم. يعني لما أتي علي بهؤلاء الزنادقة كما في الصحيح البخاري قام عليه محرقا، ولكن ابن عباس هو الفقيه لم يرضى بصنع علي، أي أيضا من المواطن التي حدث فيها اختلاف بين ابن عباس وعلي، وانظر ابن عباس أصغر من علي ومن الشك عليهم أفضل منه، ورغم ذلك لم يمنع هذا ابن عباس أن يخالف عليا وأن يرد شيئا ويرى أنه جانب فيه الصواب. فلما قيل لابن عباس أن عليا حرق هؤلاء الزنادقة قال ابن عباس: ما كنت أحب أن يحرقهم، ولكن كان علي أن يقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. نعم، ولكن صنيع علي إنما كان من باب السياسة الشرعية كما بيّن هذا ابن قيم الجوزي نعم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية. ففعل علي ذلك اجتهادا منه لعظم ما وقع في هؤلاء الزنادقة، حيث قالوا له: أنت إلى هنا، كما جاء في الرواية التي في خارج الصحيح عند أبي طاهر المخلص محمد بن عبد الرحمن في فوائده التي اشتهرت بفوائد أبي طاهر المخلص، وسندها صحيح كما بين هذا الحافظ ابن حجر في الفتح. نعم، أن هؤلاء قالوا لعلي: أنت إلى هنا. فأنظرهم علي ثلاثا فلما يأس منهم لم يرجعوا عن قولهم، لم أمر مولاه قنبر أن يخد له الأخاديد، لم حتى أن يكونوا عبرة لكل من يأتي بعده. وبالفعل أحرقهم علي وهو يتمثل مرتجزا: إني إذا رأيت أمرا منكرا أدجت ناري، نعم، أمرت قنبرة. وهذا من قوة علي ومن شجاعته، فلم يرضى أن يقال عنه أنه إله، إنه إله، هذا كله من إنصافه ومن شجاعته في الحق رضي الله عنه. فشتان شتان بين الجبناء وبين الأقوياء، أي بالحق في نصرة الحق. الشاهد يعني بارك الله فيكم أن الأقضية التي قد يتناقلها الروافض، الروافض الشيعة في كتبهم خاصة في الكتاب المنحول على علي في البلاغة، يعني انتحلت عدة أقوال على علي هذا كلام وفي غيره من كتب الرافضة، هذا كتاب ابن أبي الخديد كان معتزليا وينتسب للتشيع، وكذلك كتاب أصول الكافي لأبي يعقوب الكليني، في عدة نقولات بشكل لا تصح عن علي، افتروها وكذا وكذا وكذبوها على علي. فننتبه إلى نقولات الشيعة، فلعل ابن عباس إنما كان يقصد ذلك، يشير إلى ما نقل في كتب الروافض من بعض الأقضية المزورة والمنحولة على علي ولا تصح نسبتها إليه. هذا والله المستعان، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، ونبه وأن يسر الله عز وجل وقوانا، نستأنف دروسنا يوم الاثنين إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، ولكن في مسجد آخر، مسجد التقوى الذي وقرب قسم تجمع الخامس إن شاء الله تعالى، ننتقل درس الاثنين إليه إليه إن شاء الله. فإن قواني الله عز وجل وتعافيت يعني من هذا، يكون موعدنا يوم الاثنين إن شاء الله بعد المغرب، وإن شاء الله تعلمون التأكيد من إيه، قال من قناة التلجرام إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في أسئلة ماشي.